الرحمن الرحيم. هكذا سجلت خطبة ناقصة. أتبعتهم سبا وسعوا بهم، ونحن كذلك نشبع خصومنا سبا وشتما بإذاعات المرئية والمسموعة والخطابة، وهم يذهبون للإبل، يذهبون لأراضينا ويقتلون أطفالنا وفنادينا. أيها الإخوة المسلمون، إنه ليس من منطق الإسلام أبدا هذه التصرفات، وإنما هو منطق الضفادع الذي يستر نفيقها في البلاء. إنه المنطق الذي يقول فيه العرب: أسمع زعزعة ولا أرى صخما، ويقولون استثمرت داران. إنه منطق الأمة المهزوزة التي ما أدركت شريعة الله تبارك وتعالى أبدا. ذلك أيها الإخوة أننا نسينا قاعدتين أساسيتين تقرأهما في كتاب الله تبارك وتعالى دائما: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومناسبة الآية أيها الإخوة إنما هو مؤشرا، أو بالأحرى ينطبق على واقعنا تماما، فلقد أراد بعض المسلمين أن يتقرب إلى الله تعالى فقال: لو نعلم شيئا، أو لو نعلم أحب شيئا إلى الله عز وجل لبذلنا في ذلك أموالنا وأرواحنا. فلما بين الله تبارك وتعالى لهم أن الجهاد هو أحب شيء إلى الله عز وجل كرهوا ذلك، لم يتطاعسوا ولكنهم كرهوا ذلك. وكان جوابهم أن قالوا: إيه قالوا؟ ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فماذا كان الجواب؟ بل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والمتاع الدنيا قليل، هذا مرضنا أننا تعلقنا بالدنيا وكرهنا القتال في سبيل الله، ولعل الله إنه هو الحياة وهو الحق وهو الظفر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لو نعلم ما هو أحب شيء إلى الله عز وجل لفعلنا. فلما عرفوا أنه القتال كرهوا ذلك، ما تطاعسوا ولكنهم كرهوا. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد ورد عن عبد الله بن رواحة أنه كان في نفر من الأنصار، فتذاكروا أحب الأشياء إلى الله عز وجل، فنزلت هذه الآية، فقال عبد الله بن رواحة: لقد حبست نفسي لله عز وجل وفي سبيله. قال: فمات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا منطقهم. وقد روى المؤرخون أيها الإخوة أن حجر بن عدي لما اصطف المسلمون على بجلة مقابل لما اصطف المسلمون على نهر بجلة مقابل الفرس، وتحرجوا من النزول فيه، فقال: ما لكم؟ لم لا تجتازون هذه النقطة؟ يعني قليل الماء. أنا سمعتم قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فانتفعوا صفا واحدا، فصرف الفرس ديوان المجانين وخرجوا أمامهم. أيها الإخوة المسلمون، من هنا انطلق الضعف عندنا. فالمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إنما سبب انتكاس هذه الأمة أنها تعلقت بدنياها وكرهت الطريق إلى الحياة العزيزة، وهو طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. إنه منطق الخلق الذي لا يعرفه الإسلام ولا يعرفه المسلمون كذلك. في غزوة الأسرة لما وصل المسلمون إلى معان في البلقاء في القرطين وصلتهم الأنباء أن هرقل ملك الروم يقود 100,000 مقاتل وعلموا أن قبائل لخم وجذام وبليد من العرب المؤيدين للكرد قد جمعوا 100,000 مقاتل أخرى وهم 3,000 فمكثوا في معان ليلتين يساور بعضهم بعضا هل نقدم أن نرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام نستشيره هل نقدم بدون استشارة رسول عدد ضخم بأتي ألف مقابل 3,000 أم نمضي فقال عبد الله بن رواح وهذا منطق سليم منطق سليم أن تفكر يعني لكن 200,000 مقابل 3,000 منطق أن تفكر وأن ترسل لكن منطق العقيدة في غير هذا المنطلق وهو أكبر عند الله عز وجل من هذا فقال عبد الله بن رواح يا أيها الناس للذي تخافون اسحبني بالموت لمن اجلها خرجتم يعني انتم خرجتم من مدينه للاستشهاد في سبيل الله عز وجل فلماذا انتم تفكرون الان وتهابون الموت فقال الجميع صدق عبد الله بن رواحه واقدموا ايها الاخوه وكان ان استشهد جعفر ثم زيد ثم عبد الله بن رواحه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على منبر المدينه ثم استلم الغاية سيفهم في سيوف الله وهو خالد بن الوليد ثم قال ثم فتح الله عليه كيف كان الفتح بأن أنقذ جيش المسلمين من الدمار المحقق ثم فتح الله عليه ويقول خالد عن نفسه لقد دق في يدي يوم مكة 9 أسياف متوالية لم يثبت معي فيها إلا صفحة يمانية أيها الإخوة المسلمون هذا هو وقت البلاء عندنا اننا قوما نلف كما نلف الضفدع ونفرح كما تفرح المثقله وليس فيها من الصحيح شيء فعلينا اذا ان ندرك هذه المعاني حتى نتاتى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ورعيه الاول الذين كانوا يحبون الموت كما يحب اعدائهم الحياه ولقد كتب خالد مره الى عظيم الفرس يقول إلى عظيم الروم لقد جئتك بقوم يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة ولهذا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه فإما أن ينصره الله عز وجل وإما أن يقتل ويقول الله تبارك وتعالى للملائكة انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امرأة حزنة وفراش بين الحزن ثم يقوم من الليل في صلاة الليل ويقول الله تبارك وتعالى انظروا إلى عبدي هذا يترك شهوته ويذكرني ولو شاء رقد والثالث الذي كان مع ربه في سفر فهجعوا ثم قاموا فهجعوا ثم ناموا واستقروا فقام هو من الليل في سراء ومراء تكون قيام الليل رغم تعبه ورغم سفره الطويل ايها الاخوه المسلمون ولقد ورد عن نفر يقول كنت اسمع حديثا عن ابي ذر فكنت افتش عنه حتى القاه فلقيته فقلت بلغني عنك حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم واحب ان اسمعه منك سمعت انك حدثت عن المصطفى ان ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله قال نعم والله ما كنت لاكون المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد ذكر النبي فيما ذكر ان ممن يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم رجلا خرج مجاهدا فلقي العدو فقتل في سبيل الله تبارك وتعالى ايها الاخوه المسلمون اذا بلاؤنا من هنا اننا ابتعدنا عن مغزى هذه الايه ولذلك قال ابو ذر ماذا قال بعد ان قال له قال ان شئت مصداق الحديث فاسمع معي الى قول الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكان أبو بحرية إذا وقف إلى القتال والصف يقول: يا أيها الناس، إذا رأيت وجهي تحول يمينا عن المعركة أو يسارا عن المعركة فدعوا عنقي بالسيف، يعني فعوني. أيها الإخوة المسلمون، هذه ناحية. أما الناحية الأخرى والتي نسيناها ولم ندركها وهي قاعدة في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن لم نغير ما بأنفسنا، لا زلنا نخدع ويخدعنا عدونا ونقول خدعنا. خدعتنا أمريكا وخدعتنا روسيا وخدعتنا إسرائيل. ولا يخدع إلا الأغرار أيها الإخوة، لأن المسلم لا يبلغ من جحر مرتين، إنما يخدع الأغرار وإنما يوضع الفخ لكل ذر ولكل طائر يعني غير نبيل. فعلينا أن ندرك أن نبتعد عن أماكن الغرر والمعدن. أننا نقاتل اليهود وهم أشد أعداء من الدنيا لنا. تذكرنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا بهؤلاء. هؤلاء قوم ليسوا أقوى منا جسما وليسوا أقوى منا إلا في ناحية الخديعة، لأننا في هذه الفتنة التي نحن نبتلي بها لن نكن فارة الأتقياء فينصرنا الله عز وجل، ولن نكن فجرة الأتقياء يقصوا بنا فنتغلب عليهم. لم نكن فارة، فالله تبارك وتعالى وصلنا إلى أعمدتنا. ولن نكن فجرة الأتقياء فنقدمهم بقوة سلاحنا، وإنما استوينا معهم للمعصية. فوكان الله تبارك وتعالى إلى عتابنا وإلى وضعنا الذي أنتم أدرى بيده، فاستوينا معهم بمعصية الله عز وجل، فكان لهم التفوق علينا. هؤلاء اليهود الذين نقول غرروا بنا نحن الأغرار، إنهم يدفعون إلى مراكز القيادة من يستطيعون أن يحققوا لهم أهدافهم. فإذا طحنوا طحنوا حتى هؤلاء العملاء وهؤلاء القادة، وما أسهل أن يأتوا بقادة جدد يتممون لهم ما يريدون ويحققون لهم ما تصل إليهم أنفسهم. إنهم اليهود أيها الإخوة الذين يراهنون مع كل اتجاه ومع كل مبدأ. شأنهم في ذلك كشأن ذلك الجندي الذي شكا منه بعض رفاقه، قالوا: هذا الجندي يعمل معنى مراهنات كثير دائما يربح ما يكسب، وشكوا امره الى الضابط. طبعا يهودي هذا الجندي، شكوا امره الى الضابط في الحرب العالميه الثانيه، قال: هذا يراهني على طول يغلبنا نصين نغلبه. فقال الضابط: يا سيدي انا ما شهيد، اراهنهم واكسب، وانا اقول لك تفضل عندي على البيت فان عندي مراه. اذا خطر على ذلك شيء ونظرت في المرآة فإنك تشاهده مباشرة. لو خطر على ذلك والدك رأيته في المرآة، لو خطر على ذلك مزرعتك وأهلك صنف الهدرة. قال: والله بعض الشيء كثير لنا. فسار إلى البيت، المرآة كبيرة في الجدار وتراهن مع الطابق. قال: إذا كان ما قلته صحيح أنا تدفعني 10 ريالات، وإذا كان كذب أدفع لك أنا 1000. قال: والله ساعه الى البيت. الضابط جعل باله اولى، طلع في المرأة ما شافش، جعل باله مزرعة المختار، طلع في المرأة شافش، فيودي بعد فكرة تكذب عليه. قال: يا شيخ صحيح انت المحتري، هات هل اشبهها وساروا. فقال لهم الضابط الجود: شفت انا اليوم بلدته. قال: شوف بلدته، طرحت عليه عن البيت وكان حصل كذا وكذا. قال: قلت عليه عن البيت؟ قال: نعم. قال: هو راهننا على انه اذا استطاع ان ياخذك الى البيت ياخذ منا 1000 دينار. تاخذ 1000 درهم، فاخذ منك 1000 درهم، اخذ منك 1000 درهم، لكن هو اخذ منا 1000 دينار، لان الضابط كان يعني عازم لروحه ما يجيه احد. فاستطاع هذا الجندي اليهودي بالحيله ان ياخذه الى بيته فيربح من ايش؟ باتفاقه 1000 دينار، بينما خسره 1000 درهم. هؤلاء اعداء اليهود يراهنون مع كل اتجاه حتى يكون لهم الكذب، وانما يكون ذلك بالخديعه والذكاء. ولذلك قال قائلهم: نحن لا نملك شجاعه العرب، ولكن في الدنيا الان سلاحان أولهما الذهب وثانيهما الحديد. فإذا كان اليهودي لا يستطيع أن يستحمل الحديد أي قوة، فإن باستطاعته أن يستحمل الذهب وأن يستحمل من وراء الحديد والذهب ذلك الذكاء الذي يستعمل الذكاء. أيها الإخوة المسلمون، عقلا إلى الله تبارك وتعالى، رجوعا إلى هاتين القاعدتين، علينا أن نغير ما لأنفسنا حتى يغير الله ما بنا، وعلينا أن نعي بعد ذلك قيمة الجهاد الذي كان ينبعث من نفوس المسلمين. فإن أصعب شيء أن تحدث الإنسان عن هذه المعاني، لأنه بات يقرأها ومرض ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.